السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كلمة قامت عليها السماوات والأرض، ولأجلها كان الحساب والعرض، هي عماد الإسلام ومفتاح دار السلام، وهي أساس الفرض والسنة، ومن كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيًا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه، كما وحد الله وعرف به ودعا إليه، اللهم وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، فإن من الشرف الذي يرفع المؤمن به رأسه أن يشهد هذا الجمع الكريم لتكريم 35 حافظا حافظين لكتاب الله عز وجل الذي أنزله على عبده ورسوله ونبيه محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وكما نفرح ونفخر بهؤلاء الحفظة، فإن مما يعيننا على ذلك أن ننظر في القرآن أصلا، فنأتي لأولئك الأفذاذ الذين زكاهم الله عز وجل في كتابه، فذكر سيرتهم وبين طريقتهم وأرشد إلى عبادتهم، وأولئك يتقدمهم أنبياء الله ورسله، ثم بعض من ذكر الله عز وجل من الصالحين. ألا وإن ممن أوتوا حظا عظيما من الثناء العاطر من ربهم جل وعلا في كتاب الله الكريم أبونا آدم عليه السلام، وهو أول من عبد الله من البشر، عبده في الجنة وعبده في الأرض. ولما وقعت منه المعصية بقدر الله وأهبط إلى الأرض، رزقه الله عز وجل الحياء منه، حتى قال بعض أهل العلم إنه ورد في بعض الآثار أن آدم عليه السلام لم يرفع رأسه إلى السماء بعد أن أهبط إلى الأرض حياء من ربه، وهذا ما يسمى عند العلماء بحياء الجناية. قال الله عز وجل عنه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. كما أن من النماذج العظام التي ذكرها الله عز وجل في كتابه ممن أذن الله أن نتأسى بأقوالهم وأفعالهم وطريقتهم نبي الله إدريس، قال الله عز وجل عنه: واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقد جاء عنه أنه عليه السلام كان يرفع له في الليلة الواحدة ما يرفع من عمل صالح لأهل زمانه كلهم، وهذا من المسابقة في الخيرات والمنافسة في الطاعات. والمؤمن عليه في غدوه ورواحه وليله ونهاره أن يكثر من العمل الصالح الذي يرفع إلى الله. وربنا جل وعلا يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ذكر الله عز وجل عبده نوحا وقال عنه إنه كان عبدا شكورا، فذكره الله عز وجل بوصف الشكر أي عظيم الشكر لله. وقد قال أهل العلم إن أول طرائق شكر الله أن تعلم أن النعمة التي أنت فيها من التوفيق للطاعات أو مما أغدق الله عليك من الخيرات إنما كان من الله عز وجل وحده. فإذا علم العبد أن ما هو فيه إنما هو عطاء من الله، فقد عرف طريق الشكر إلى ربه، ثم بعد ذلك يستعمل تلك النعم فيما أفاه الله عز وجل في مرضات ربه، يتوسل بها إلى الله، فيكون قد علم طريق الشكر وعمل به. كما أن من النماذج الأفذاذ التي ذكرها الله عز وجل في كتابه العظيم الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن خليل الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا ذكر عن هذا النبي الكريم في صورة كاملة سميت باسمه عظيم المناقب وجليل ما أتاه الله عز وجل من خيرات حسان في خلقه وخلقه. قال الله عز وجل عنه: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ثم قال الله عنه: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. نصرف عنه السوء أي التعلق والعشق، وأما الفحشاء فالمراد بها الزنا. فطهر الله عز وجل قلبه من أن يتعلق بأحد، وعصم الله جوارحه أن تكون أو تسعى أو تمضي في معصية الله. ثم قال الله عز وجل مذيرا الآية: إنه من عبادنا المخلصين، فجاءت المخلصون في القرآن هنا في نعت نبي الله يوسف إنه من عبادنا المخلصين، جاءت بصيغة الاسم المفعول، والمعنى أن الله عز وجل أخلص قلبه له، ولم يجعل الله برحمته وفضله وسابق علمه في قلب هذا النبي الكريم أحدا غير الله، فلذلك نجا وساد وذكر في القرآن إلى يوم القيامة. وقال الله عز وجل عنه بعد ذلك يبين سلامة قلبه وحبه للخير وغضه لعثرات من معه، قال الله عز وجل عنه: من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. وقال قبلها عنهم: لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. من النماذج العظام خليل الله عز وجل إبراهيم، وهذا النبي الكريم عليه السلام سيد الأنبياء قطعا بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، والله عز وجل أتاه من الخيرات والبركات ما شمله وشمل ذريته وأهل بيته من قبل. قال الله عز وجل: وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، قالت: يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب. هذا ردة فطرية للمرأة لما سمعت من بشائر الملائكة، فأجابتها الملائكة تبين عظيم المقام وجليل المنزلة لخليل الله وأهل بيته عند الله. قالوا: أتعجبين من أمر الله؟ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد. وقال جل وعلا في سورة أخرى: وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، أي حصل الله جل وعلا مقام النبوة وإنزال الكتب على ذرية هذا الخليل الذي أقبل بقلبه على الله. قال الله عنه وعن ابنه الذي قبل أن يذبح: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. من أعظم من ذكرهم الله قطعا سيد الأنبياء وخاتمهم نبينا وسيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. أمرنا الله عز وجل بالاهتداء بهديه واقتفاء أثره واتباع سنته، ومجده الله عز وجل في القرآن، حرم أذاه وحرم رفع الصوت عليه، وبين رفيع مقامه وجليل مكانه صلوات الله وسلامه عليه. وما فرقه الله عز وجل من خير في الأنبياء جمعه الله في محمد صلى الله عليه وسلم، فهو أشرف الخلق وسيدهم وأكمل خلق الله قطعا بلا استثناء صلوات الله وسلامه عليه. قال الشوقي رحمه الله: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء، وإذا خطبت فللمنابر هزة تعر الندي وللقلوب بكاء، وإذا أخذت العهد أو أعطيته فجميع عهدك ذمة ووفاء، وإذا قضيت فلا ارتياب كأنما جاء الخصوم من السماء قضاء، وإذا بنيت فخير زوج عشرة، وإذا ابتنيت فدونك الأبناء. صلى عليك الله ما صحب الدجى حاد وحنت بالفلا وجناء، واستقبل الرضوان في غرفاتهم بجنان عدن آلك السمحاء. أيها المباركون جميعا، إن الإنسان وهو يفرح ويفخر أن يشهد هذا الجمع لا بد أن يصاحبه عمل بين العبد وبين ربه، فيكون للقرآن حق الأثر على قلوب العباد. وأعظم مقاصد القرآن أن يعظم الله عز وجل في القلوب، وكلما عظم المؤمن ربه ومجده كان قريبا منه. قريش قالت لمحمد صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فأنزل الله عز وجل قوله: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. القرآن إما أحكام وإما وعد ووعيد وإما إخبار عن صفات الله وأسمائه، وهذه السورة على أن عدد آيها أربع، إلا أنها جمعت كمال أسماء الله وصفاته. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. كل من خلق الله جعل الله له ندا يقابله، جعل الله له ندا يقابله. إذا ذكرت السماوات تذكر الأرض، وإذا ذكرت الجنة تذكر النار، وإذا ذكر إبليس يذكر جبريل. فإبليس سيد قائم على الشياطين التي تلزغ الناس، وجبرائيل عليه السلام سيد الملائكة التي تدل الناس على الخير، فلا أحد يذكر إلا ويذكر أحد يقابله. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم أعز الإسلام بأحد العمرين، فعمر بن الخطاب يقابله أبو جهل، عمرو بن هشام، وكل هؤلاء مخلوقون، والله عز وجل واحد أحد لا أحد يقابله، لأنه لا أحد يخلق غيره. قال الله: قل هو الله أحد، الله الصمد، أي أن الخلق يفزعون إليه في المنمات ويرجونه في المرجوات، ولا يقدر على هذا إلا أحد، إلا هو جل وعلا. ونزه ذاته العلية عن الصاحبة والولد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد ورد كما في السنن بسند صحيح أن أحد الأنصار كان يصلي بالصحابة في مسجد قباء، فكان إذا صلى بالناس يقرأ الفاتحة ثم يقرأ مع قل هو الله أحد سورة أخرى، فقال له أصحابه: إما أن تقرأ سورة قل هو الله أحد وتكتفي بها، وإما أن تقرأ سورة أخرى ولا حاجة لأن تقرأ معها قل هو الله أحد. فقال: لا أصلي إلا هكذا، إن قبلتم وإلا تركتكم. وكانوا يرون فيه من الصلاح ما جعلهم لا يفرطون فيه، فقبلوا أن يصلي بهم على هذه الطريقة، يقرأ ما تيسر من القرآن ويقرأ معه قل هو الله أحد. فلما قدم النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء، قال له الأنصار من يصلون وراء هذا الصحابي ما وقع لهم، وأخبروه بالرجل، فقال عليه الصلاة والسلام: سلوه لأي شيء يصنع هذا. فلما سألوه قال: إني أحبها، أي أحب هذه الصورة. فقال صلى الله عليه وسلم: حبك إياها أدخلك الجنة، حبك إياها أدخلك الجنة. وفي الصحيح من حديث عائشة أن أحد الصحابة بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فكان إذا صلى بهم يقرأ دائما قل هو الله أحد. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: لما صنعت هذا؟ قال: إنها صفة ربي وأنا أحب أن أقرأها. فقال صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله يحبه. والمراد أيها المؤمنون إن من أعظم غايات القرآن أن يعظم الله عز وجل في القلوب، ولا يحسن بمؤمن ولا مؤمنة أن يأتي عليه سواد الليل منذ غروب الشمس بعد الفراغ من صلاتي المغرب والعشاء، ثم يؤذن للفجر ولم تقم قدماه بين يدي الله، ولم يأتي عليه لحظات يقف فيها بين يدي ربه يقرأ القرآن. الله عز وجل يقول في كتابه العظيم: تتجافى جنوبهم من عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ويقول جل ذكره وتبارك اسمه: أمن هو قائم آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. النجاة من النار أعظم الفوز، ودخول الجنة منتهى السعادة، ولا يمكن أن تطلب الجنة والنجاة من النار من غير عمل. وأعظم الأعمال الذي ينجي الله به من النار ويكون سببا في دخول الجنة أن الإنسان إذا انفرد بنفسه ولم يبقى أحد يراه إلا مولاه وجد في نفسه إقبالا على الطاعة، وأتى موضع وضوئه ثم موضع صلاته، ثم وقف يناجي ربه بقرآنه بكلامه جل ذكر، يفعل هذا وهو فرح مقبل على الطاعة مثنيا على ربه أن الله اختاره وأقامه بين يديه. ولا يوفق لهذا إلا من حفظ دينه في النهار، فمن حفظ دينه في النهار يكرمه الله بأن يحسن وقوفه بين يديه في الليل. جعلني الله وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأشكر لجميع القائمين على هذا الحفل المبارك دعوتهم، وأسأل الله أن يتقبل منا ومنهم، وأن يجعل إخوانا الحفاظ دعاة موفقين علماء مباركين، وأن يرزقنا وإياكم صلاح القلوب وإخلاص النية والتوفيق للعمل الصالح. وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.